أثناء على وضعية خاصة هو أن امتحانات الأسبوع المغلق للفترة الثانية، طالما أنه موقعش ولاتي في عام اثنان قسم إلى فترة أولى فترة ثانية اللي عادة نسموها ترمسة ثانية وثالثة. الأسبوع هذا اللي بدأ اليوم هي أسبوع مغلق للفترة الثانية، ومهمته معتها مجرد امتحانات هم ترواك كتر سمان دروس اللي ما عدتش عليها فروض المراعاة بالنسبة للمترشحين للامتحانات الوطنية وتحديد البكالوريا. طفوها بك بلوك علاش نلقوا نوع من التخوف من ناحية ونوع من استعداد كأنه داخل الباك الكبيرة